أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. قلنا إن منجزية العلم الإجمالي تعتمد على أربعة أركان، فإذا كانت الأركان الأربعة تامة وموجودة جميعا كان العلم الإجمالي منجزا. أما إذا اختل بعض هذه الأركان على الأقل سقطت منجزية العلم الإجمالي، وهذا يعني أننا كلما رأينا حالة من الحالات يكون العلم الإجمالي فيها ليس منجزا، فهذا يعني أن بعض أركانه مختل ومنهدم، وإلا لو كانت أركانه تامة لما سقطت منجزيته. إذن سقوط المنجزية كاشف عن انهدام بعض أركان العلم الإجمالي. والسيد الشهيد رحمه الله يجمع تحت هذا العنوان، تحت عنوان تطبيقات، مجموعة من الحالات التي تزول فيها منجزية العلم الإجمالي لاختلال بعض أركانه، فجمعها تحت هذا العنوان. وإن كان في الحلقة الثانية ذكر بعد كل ركن من الأركان حالات اختلاله، يعني بعد الركن الأول وبعد الركن الثاني وبعد الركن الثالث كل حالة من حالات الاختلال ذكرها في ذيل ذلك الركن الذي يذكره. أما هنا لا، جمعها تحت عنوان واحد. فلدينا حالات: الحالة الأولى ما يتعلق بزوال وانهدام الركن الأول، فإن الركن الأول هو العلم بالجامع. الحالة الأولى هي زوال العلم بالجامع، يعني اختلال الركن الأول. والاختلال الركن الأول يذكر السيد الشهيد رحمه الله عدة صور. الصورة الأولى أن يزول العلم بالجامع من أساسه بسبب اكتشاف العالم خطأه، يعني هو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، صار لديه علم إجمالي، ولكن بعد ساعة تبين أنه مخطئ ومشتبه ولا يوجد إناء نجس أصلا، لم يحصل لديه شك، لا، وإنما قطع بأن علمه السابق كان خطأ واشتباها. يعني مثلا إذا نقربها بالمثال، لو رأيت قطرة من الدم وقعت فصار عندي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني بسبب هذه القطرة، لكن بعد ساعة حينما تقربت من الإناءين وجدت هذه القطرة قد وقعت خارج الإناءين، يعني كان علمي خطأ واشتباها. حينئذ هذه الصورة من أوضح وأجلى حالات انحلال العلم إجمالي، وهذا انحلال حقيقي وليس انحلال حكمي، لأن العلم الإجمالي يزول من نفس العالم لأنه اكتشف خطأ. قال: تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي. طبعا الأركان أربعة على غير مسلك العلية، أما على مسلك العلية فالأركان ثلاثة، فكل من هدم واحد منها بطلت منجزيته. منجزية من؟ مو منجزية الركن، لا، بطلت منجزية العلم الإجمالي. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا لو كانت الأركان تامة فلا مبرر للسقوط عن المنجزية. السقوط عن المنجزية لا بد أن يكون لاختلال أحد هذه الأركان على الأقل. وفيما يلي نستعرض عددا منها، يعني عددا من الحالات التي يدعى فيها سقوط العلم الإجمالي، نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك، من خلال أنه أي ركن من الأركان مختل فيها ليسقط العلم عن المنجزية. الحالة الأولى: زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، يعني من أساسه، يعني انحلال حقيقي. ولذلك صور: الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، يعني علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم قطع وعلم، مو شك، قطع وعلم بأن علمه كان خطأ واشتباها، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران وليس نجسين، تبين له أنهما طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانهدام الركن الأول من الأركان المتقدمة، وهذا أوضح حالات انحلال العلم الإجمالي، وهو انحلال حقيقي وليس انحلالا شنو؟ حكميا. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى لكن مع فرق: أن أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد ذلك يطرأ علي الشك في هذا العلم الإجمالي، لم أقطع بالخطأ والاشتباه، وإنما شككت، يعني علمت في الساعة الثامنة صباحا، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ولكن في الساعة العاشرة بدأت شنو؟ أشكك أنه هل حقيقة هناك إناء نجس من هذين الإناءين، أو أصلا لا يوجد إناء نجس، فبدأت أشكك في علمي الإجمالي. ومن الواضح جدا أنه بمجرد التشكيك ينتفي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ويتحول إلى شك بنجاسة أحد الإناءين وليس علما بنجاسة أحد الإناءين، فيتحول العلم الإجمالي إلى شك. وإذا تحول إلى شك فأيضا لا شك ولا شبهة في انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجزية، فأستطيع أن أجري الأصول المؤمنة في الطرفين ولا إشكال في ذلك. ولكن قد يتوهم إن العلم الإجمالي وإن زال بسبب الشك ولكن منجزية الطرفين باقية يبقى كلا الطرفين منجزا علينا وإن انعدم وزال العلم الإجمالي. لماذا؟ وذلك يقول المتوهم: حينما حصل عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين فهذا العلم الإجمالي ماذا سببه؟ سبب أن الأصل المؤمن في الإناء الأول يتعارض مع الأصل المؤمن في الإناء الثاني، يعني يتعارضان وشنو؟ يتساقطان، وإذا تساقطا تنجزت علينا الأطراف جميعا. يقول: حينما حصل العلم الإجمالي تعارضت الأصول وتساقطت وبقيت الاحتمالات بلا أصول مؤمنة فتنجزت علينا. ثم في الساعة العاشرة حينما زال علمي الإجمالي فهذه الأطراف التي قد تنجزت تبقى على منجزيتها. لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة قد تساقطت وماتت، ولا معنى لرجوعها وحياتها مرة أخرى. أصالة البراءة في الإناء الأول سقطت حينما كان العلم الإجمالي موجودا، وأصالة البراءة في الإناء الثاني سقطت حينما كان العلم الإجمالي موجودا. الآن بعد أن زال العلم الإجمالي لا معنى لرجوع شنو؟ الأصول المؤمنة، لأن الساقط لا يعود والميت لا يحيا مرة ثانية إلا على القول بمن؟ بالرجعة، ولكن الأصول المؤمنة مشمولة بالرجعة لو ما مشمولة؟ ما مشمولة بالرجعة. زين، فإذا سقطت الأصول المؤمنة بعد ما ترجع انتهت، يعني حتى لو زال العلم الإجمالي فالأصول المؤمنة لا تعود مرة أخرى إذا ما عادت. هذا يعني أن الاحتمالات بقيت بلا مؤمن فتتنجز علينا، فيبقى الطرفان منجزين وإن زال العلم الإجمالي. هكذا قد يقال، ولكن قد يجاب عن ذلك بأن الأصلين اللذين تعارضا وتساقطا هما غير الأصلين اللذين نريد إجراءهما في الطرفين بعد زوال العلم الإجمالي. ذانك أصلان وهذان شنو؟ أصلان. لماذا؟ وذلك لاختلاف موضوعيهما، لأن موضوع الأصلين اللذين تعارضا وتساقطا حينما كان العلم الإجمالي موجودا، ما هو موضوع هذين الأصلين؟ موضوعهما الشك في الطرف، لكنه يا شك المقرون بالعلم الإجمالي. ففي الطرف الأول كان لدينا شك مقرون بالعلم الإجمالي. يعني شنو مقرون بالعلم الإجمالي؟ يعني نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. زين، وفي الطرف الثاني كان لدينا شك مقرون بالعلم الإجمالي، أي نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. هذان الشكان كان لديهما أصلان مؤمنان، تعارضا بسبب العلم الإجمالي وتساقطا. أما الآن بعد حصول الشك في أصل العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي من أساسه، فلا يبقى لدينا معلوم بالإجمال، وإنما يتولد لدينا شكان بدويان، شك في الطرف الأول وشك في الطرف الثاني. هذان الشكان البدويان يصيران موضوعين لأصلين مؤمنين جديدين يختلفان عن الأصلين المؤمنين اللذين تساقطا، فإن موضوع الأصلين الساقطين هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أي الشك في انطباق المعلوم بالإجمال عليهما. أما الآن لا، لدينا شك جديد، وهذا الشك الجديد هو شك بدوي وليس شكا مقرونا بالعلم إجمالي، وهذا الشك موضوع لأصل جديد، فهو ليس رجوعا للأصل الذي مات، وإنما مجيء لأصل جديد. يعني هذا العلم بلي تسليم بالإشكال؟ يعني حشيهم صحيح بس أصلها لا، حشيهم صحيح، يقولون تبقى المنجزية ولا تجري الأصول المؤمنة لأن الساقط لا يعود. الجواب كلا، نجري الأصول المؤمنة، لكن الأصلين المؤمنين اللذين نجريهما الآن ليس هما نفس الأصلين اللذين تعارضا شنو؟ وتساقطا. بالنتيجة المستشكل يريد أن يثبت المنجزية، ونحن نريد شنو؟ إجراء الأصول المؤمنة. قال الصورة الثانية: أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به. يعني يتشكك في الطرفين، لو يتشكك في أصل الجامع، في أصل الجامع، وإلا الشك في الطرفين موجود مع العلم الإجمالي، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين، الآن لا، يشك بنجاسة أحد الإناءين، والأمر فيه كذلك أيضا. يعني كما في شنو؟ في حالة العلم بالخطأ والاشتباه الصورة الأولى، أيضا ينحل العلم الإجمالي وتجري الأصول المؤمنة. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها حتى بعد زوال العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة تعارضت في الأطراف متى؟ في حال وجود العلم الإجمالي وتساقطت، وهو يعني العلم الإجمالي، وإن زال ولكنها يعني الأصول المؤمنة في الأطراف بعد تعارضها وتساقطها حينما كان العلم موجودا لا موجب لعودها بعد زوال العلم الإجمالي، لأن الساقط لا يعود، فتظل حينما لا ترجع الأصول المؤمنة، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز علينا. هكذا قد يتوهم، وقد يجاب على هذا التوهم. سيدي شهيد عبر بمن؟ قد، سنعود إلى كلمة قد. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو يا شك، هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، يعني الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول، والشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الثاني، يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وهذا الشك يا شك المقرون بالعلم الإجمالي في انطباق المعلوم بالإجمال زال بزوال العلم الإجمالي ووجد بدلا عنه بعد زوال العلم الإجمالي ماذا وجد؟ الشك البدوي، وهو فرد جديد هذا الشك البدوي. والشك البدوي الحاصل بعد زوال العلم الإجمالي فرد جديد من موضوع دليل الأصل المؤمن. فالأصل المؤمن الذي سقط موضوعه هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهذا زال بزوال العلم. أما الآن وجد لدينا موضوع جديد للبراءة، وما هو الموضوع الجديد؟ هو الشك البدوي. ولم يقع الأصل المؤمن عنه، عن من؟ عن هذا الشك الجديد البدوي. هل وقع طرفا للمعارضة أو لم يقع طرفا؟ المعارضة إنما حصلت بين الشكين المقرونين بالعلم الإجمالي، بين الأصلين في الشكين المقرونين بالعلم الإجمالي، المعارضة حصلت بسبب العلم الإجمالي، لأن إجراء الأصل المؤمن في الطرفين سيؤدي إلى المخالفة القطعية. لكن بعد زوال العلم الإجمالي وحصول شكوك بدوية، شك بدوي في الإناء الأول وشك بدوي في الإناء الثاني، الأصول المؤمنة في هذين الشكين تتعارض أو لا تتعارض؟ لا تتعارض. شكوك بدوية، يعني لو أجرينا الأصل المؤمن في الشك الأول وأجريناه في الشك الثاني أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، لأن أصلا ما عندنا علم إجمالي حتى نقول مخالفة قطعية. ولهذا يقول ولم يقع الأصل المؤمن عن الشك البدوي الجديد طرفا للمعارضة، لأنه ما أكو علم إجمالي أصلا، فيجري الأصل المؤمن في الطرفين بدون إشكال. زين، لماذا قال سيد الشهيد قد يجاب عن هذا التوهم؟ وذلك لأنه قد يقال نحن نشعر وجدانا أن الشك في نجاسة الإناء الأول والشك في نجاسة الإناء الثاني هما نفس الشكين اللذين كانا حينما كان العلم الإجمالي موجودا. هذه مؤونة زائدة، أنه يا بهذا الشك زال وجاء شك جديد. لا، هو الشك نفسه، لكن هذا الشك كان معه علم إجمالي ثم زال العلم الإجمالي. زوال العلم الإجمالي لا يعني أن الشك السابق زال ثم جاء شك جديد، لا، هو نفس الشك كان معه علم إجمالي الآن بدون علم إجمالي. فوحدة الشك تقتضي أن الإشكال وارد. إذا كان الشك واحدا فهذا الشك زال أصله المؤمن، فكيف يعود الأصل المؤمن بعد سقوط العلم الإجمالي؟ فيبقى الإشكال على حاله. ولهذا أجاب سيجي قال وقد يجاب، ما قال ويجاب. الآن ما ننظر للمانع، ما دام نفس الشك، هذان الشكان أصلاهما تعارضا متى؟ حينما كان العلم الإجمالي موجودا. الآن بعد زوال العلم الإجمالي لا موجب لعودة الأصلين المؤمنين، لا بسبب المعارضة، لا، لأنهما سقطا وماتا والميت لا يعود. ما قاعد دقق بعبارتي شيخنا. المانع من جريان الأصلين هو العلم الإجمالي، يعني شنو؟ يعني تعارض وتساقط. الآن بعد أن زال العلم الإجمالي هذان الشكان هما نفس ذينك أو ذانك الشكين السابقين، صح لو لا؟ زين، أنت تريد تجري براءة جديدة في هذين الشكين أو تقول أن البراءة السابقة عادت؟ تريد تقول البراءة السابقة التي سقطت بسبب العلم الإجمالي الآن زال عنها المانع وهو العلم الإجمالي فترجع نقول الساقط شنو؟ لا يعني. نعم إن استطعت أن تثبت أن هذا الشك هو غير ذاك الشك فتستطيع أن تجري فيه أصلا جديدا غير ذلك الأصل الذي شنو؟ لعدم التعارض بين الأصلين الجديدين، ولكن هذا يتوقف على إثبات أن الشك بعد زوال العلم الإجمالي هو غير الشك حينما كان العلم الإجمالي موجودا، وهذا خلاف الوجدان، لأننا بالوجدان نشعر بأن الشك هو نفس الشك. غاية الأمر كان سابقا معه علم إجمالي، الآن من دون علم إجمالي فالشك نفسه، وبما أن الشك نفسه وقد سقط أصله سابقا فلا يعود مرة أخرى، وإن كان سقوطه بسبب العلم الإجمالي، لكن بالنتيجة هو سقط ومات وقرينا له الفاتحة وانتهى، بعد ما يرجع مرة ثانية، فالإشكال شنو؟ في محله. زين. وفي كل من هاتين الصورتين، الصورة الأولى والثانية، يزول العلم بحدوث الجامع رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني من أساسه، يعني الانحلال انحلال حقيقي. طبعا أنا أوصل إخوة إن شاء الله بعد دراسة المطالب بالحلقة الثالثة أن يراجعونها وين؟ في البحث الخارجي إن شاء الله، اللي نسميه الحلقة الرابعة، خصوصا دورة الشيخ حسن عبد الساتر، لأنها الدورة الثانية طبعا، ودورة السيد الحاري أيضا الدورة الثانية، لكن حسن عبد الساتر، دورة الشيخ حسن عبد الساتر عباراته تتناسب مع الطلبة. ليش؟ لأنها نزلها نصا من الدروس للسيد الشهيد، كان يسجل الدرس وينزل شنو نصا، فتلقى أمثلة السيد الشهيد وعباراته تقريبا واضحة وما بها أي خفاء. ليش؟ لأنه نزلها نصا بحذافيرها يعني. أما التقريرات الأخرى للسيد محمود أو السيد كاظم الحاري لا، صاغوا العبارة صياغة شنو أخرى، تصرفوا في العبارة. لذلك أنت كطالب في هذه المرحلة الأبسط لك شنو والأوضح لك أن تراجع تقريرات حسن عبد الساتر. وفي هذه المطالب إذا تراجعون تلقون هذه المطالب نصا، يعني ماكو اختلافات إلا شنو جزئية. ولهذا قلنا سابقا إن الحلقة الثالثة في القسم الثاني تصعد إلى مستوى مرحلة البحث الخارج، راجعوها وشوفوها في الجزء 12 صفحة 200 فصاعدا من تقريرات حسن عبد الساتر، يشوفون هاي تطبيقات العلم الإجمالي نفسها، يعني نفس الحلقة الثالثة إلا بعض الفوارق القليلة. المهم، الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع، ولكن ليس من أساسه كما في الصورة الأولى والثانية، وإنما يزول العلم بالجامع بقاء. يعني حصل لدي علم إجمالي في الساعة الثامنة، واستمر هذا العلم الإجمالي إلى الساعة 12، بعد الساعة 12 شنو صار عندي؟ زال العلم الإجمالي، لكن زال في يا مرحلة، في مرحلة البقاء. يعني بعد الساعة 12 حينما تسألني لديك علم إجمالي، أقول لك نعم لدي علم إجمالي حدوثا من الساعة الثامنة إلى الساعة 12، لكنني أشك في بقائه أو أعلم بزواله. المهم زوال العلم الإجمالي ليس من أساسه، وإنما زواله بقاء، وإلا حدوثا العلم الإجمالي لا يزال وجدانا عندي. أقول حدث عندي علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي موجود، لكنني أشك في بقائه. هاي الصورة الثالثة. طبعا هذه الصورة يذكر لها سيد الشهيد أربعة أنحاء. النحو الأول من الشك في البقاء، في بقاء المعلوم بالإجمال أو بقاء العلم الإجمالي. النحو الأول أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي من البداية هو له عمر محدود وأمد معين، فإذا علمنا بانتهاء أمده وعمره فقد علمنا إذن بزوال العلم الإجمالي بقاء. ولنوضح ذلك بالمثال، نفس الأمثلة اللي يذكرها السيد الشهيد في البحث الخارج مقاربة إليه، حتى هم نفتح شهيتكم للعصائر لأن أمثلت كلها عن عصير الرمان وعصير البرتقال والتفاح وغير ذلك. زين، لو علمت إجمالا صباحا، علمت إجمالا بأن أحد السائلين يحرم علي شربه، أحد السائلين الذين أمامي يحرم علي شربه إما عصير الرمان وإما عصير البرتقال، أحد هذين العصيرين يحرم علي شربه. لماذا؟ لأنني أعلم أني قد نذرت ترك أحدهما، نذرت ترك سائل، لكن هذا السائل الذي نذرت تركه ترددت هل هو عصير الرمان أو عصير البرتقال، لكنني أعلم أن نذري كان محددا إلى الزوال، يعني أعلم أنني نذرت بترك شرب هذا السائل إلى أذان الظهر، لكن ما أدري يا سائل هل هو عصير الرمان أو عصير البرتقال. زين، فإذا حصل الزوال وأذن المؤذن لصلاة الظهر، هذا شنو معنى؟ معنى زال علمي الإجمالي. زال علمي الإجمالي من أساسه؟ الجواب كلا، لم يزل علمي الإجمالي من أساسه. أنا أعلم بأنني قد نذرت بترك أحد السائلين إلى صلاة الظهر، وإلى الآن أنا لدي هذا العلم الوجداني، ولكن هذا العلم وهذا النذر باعتبار أن له عمر محدد اللي هو علم إلى الزوال، وقد جاء الزوال، فبعد انتهى العلم الإجمالي وانتهى النذر لأن المنذور تركه سواء كان عصير الرمان أو كان عصير البرتقال، فهو على كل حال شنو؟ انتهى وقت الحظر والمنع وانتهى وقت النذر، فبعد الزوال يجوز أن أشرب عصير الرمان ويجوز أن أشرب عصير البرتقال، فيزول العلم بالجامع بقاء لا حدوثا. أما ما قبل الزوال فالعلم لا يزول، العلم باق حتى بعد الظهر. العصر أسئلك شنو علمك الإجمالي؟ تقول كان عندي علم إجمالي بوجود حرمة لأحد الإناءين من الصباح إلى الزوال، لكن ما بعد الزوال شنو صار؟ انتهى زمانه، انتهى وقته، فقطعت بارتفاعه. قال الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه، حدوث العلم بالجامع، لا يزال مستمرا. أنا عندي علم بالحدوث لكن الشك صار في البقاء، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم اللي هو حسب المثال شنو؟ حرمة شرب أحد العصيرين إما عصير الرمان وإما عصير البرتقال. لكن هذا الجامع المعلوم له شنو؟ أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد إلى الزوال، بحيث يرتفع الجامع بحرمة أحدهما متى ما استوفاه، يعني متى ما استوفى شنو؟ هذا الأمد المعين، يعني متى ما وصل إلى الزوال. إذا وصل إلى الزوال علمت بارتفاع الجامع وهو حرمة أحدهما، لا الأول حرام بعد ولا الثاني حرام. فإذا استوفى أمده، يعني علمنا قطعنا بأنه استوفى أمده، لأننا سمعنا الأذان من الحضرة العلوية المقدسة، سمعنا أذن الظهر، إذا زال الأمد ويزول العلم الإجمالي. فإذا استوفى أمده وعمره المحدد لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، لأن زمان النذر على كل حال قد زال، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه شنو؟ ثابت. أنا ما شكيت بأصل علم الإجمالي، لم يحصل لدي علم بخطأ علم الإجمالي، ولم أشك في العلم بالجامع لا حدوثان، العلم صحيح، لكن عمره على كل حال إلى الزوال، وقد جاء الزوال فيزول العلم الإجمالي ولا شك في ذلك. أيضا الحلال حقيقي. النحو الثاني، لأن بقاء العلم الإجمالي زال أو لا وجدانا ما بعد الزوال؟ زال، ارتفع بعد بقاء ماكو علم إجمالي. النحو الثاني، أن نفترض الشك في بقاء العلم الإجمالي، مو وأنا ما متيقن أحد الحصيرين شلون زال خلال حكم هذا العلم، لا ما بعد الزوال، حتى لو ما بعد الزوال، ما بعد الزوال زال العلم الإجمالي بقاء، يعني أقطع وأجزم وجدانا ما بعد الزوال أقول لا يوجد أي حرام، يعني لا يوجد عندي علم بحرمة أحدهما، لأن الأول إن كان حراما فحرمته إلى الزوال وقد انتهى، والثاني إن كان حراما أيضا حرمته إلى الزوال وانتهى. الآن في الساعة الواحدة ظهرين، لا هذا حرام ولا ذاك حرام، حتى لو كان هو المشمول بالنذر، حتى لو هو المشمول بالنذر، الآن بعد ما عندي علم إجمالي بحرمة أحدهما، بل أقطع بعدم حرمتهما معا، بعد ماكو علم إجمالي، ما أقطع تعيين أحد العصيرين، ولذلك كان أقطع بعدم. شيخنا سؤال، الآن الساعة بالوحدة الظهر، من تلاحظ العصيرين أمامك، هل تستطيع أن تقول أعلم بحرمة أحدهما الآن؟ لا. إذن ما عندك علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي هو العلم بحرمة أحدهما. الآن في الساعة الواحدة ما عندي علم بحرمة أحدهما، نعم شقول كان لدي علم بحرمة أحدهما قبل الزوال، يعني حدوثا، أما الآن ما بعد الزوال فليس لدي علم بحرمة أحدهما، يعني العلم الإجمالي زال وجدانا ما بعد الزوال، يعني بقاء زال العلم الإجمالي. هاي الصورة أصلا عندي علم بالعدد فقط، زال، وأنا من عبر زال، يعني عندك علم الآن، أنا قيدت قلت صار عندي علم بانتفاء العلم الإجمالي، مو شك. النحو الثاني لا، مو علم بالزوال، وإنما شك في الزوال، يعني شلون؟ صباحا أعلم بحرمة أحد العصيرين، إما عصير البرتقال وإما عصير الرمان، لأني أعلم بأنني نذرت ترك أحدهما، ولكن ما بعد الزوال شككت في بقاء علمي الإجمالي. لماذا؟ لأنني شككت أنني قيدت نذري بالزوال أو لا، نذري مستمر إلى صلاة المغرب، فإن كان نذري مقيدا بالزوال فالآن في الساعة الواحدة زال العلم الإجمالي لانتهاء أمد المعلوم بالإجمال. أما إذا كان نذري مستمرا إلى صلاة المغرب فالآن ظهرا شنو؟ العلم الإجمالي موجود لو ما موجود؟ موجود. فباعتباري أنني أشك في تقيد النذر بالزوال أو عدم تقيده بالزوال، ما بعد الزوال إيش راح يصير عندي؟ شك في بقاء المعلوم بالإجمال. وهنا أيضا يزول العلم الإجمالي بقاء، أي ما بعد الزوال أنا ليس لدي علم بحرمة أحدهما. أقول لا، يحتمل أن أحدهما حرام إذا كان النذر ليس مقيدا بالزوال. أما إذا كان مقيدا بالزوال فالحرمة قد ارتفعت، فإذا ليس لدي علم إجمالي حين الزوال، ما بعد الزوال ليس لدي علم إجمالي بحرمة أحدهما، بل كأنه شك بدوي، فينحل العلم الإجمالي. ولكن في هذه الحالة أركان الاستصحاب تامة، لأننا إذا أخذنا الإناء الأول ما قبل الزوال تنجز علي بسبب العلم الإجمالي، ما بعد الزوال أشك أن العلم الإجمالي باق أو ليس باقيا، شكيت. صحيح أن العلم الإجمالي زال بقاء، لكنني أستصحب المنجزية في الإناء الأول. كان متيقن المنجزية، مو متيقن الحرمة، لأن ما عندي يقين بحرمة الإناء الأول، لا، اليقين بالمنجزية. الإناء الأول كنت على يقين بأنه تنجز علي قبل الزوال، فإذا شككت في منجزيته ما بعد الزوال أستصحب بقاء المنجزية، وهكذا في الإناء الثاني أيضا أستصحب بقاء المنجزية. فأستصحب بقاء التنجيز في الطرفين. هذا شنو معنى؟ يعني أصل إلى نفس نتيجة بقاء العلم الإجمالي، نفس أثر العلم الإجمالي. لو كان العلم الإجمالي لا يزال باقيا شنو أثره؟ تنجيز الطرفين. الآن بعد أن زال العلم الإجمالي أيضا بقي تنجيز الطرفين، فأتوصل بالاستصحاب إلى نفس نتيجة العلم الإجمالي، فيصير منجزية تعبدية بسبب الاستصحاب. النحو الثاني، أن يكون الجامع على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ يعني سواء كان في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، عصير البرتقال أو عصير الرمان، متيقنا إلى فترة، يا فترة إلى حد الزوال، ومشكوك البقاء بعد ذلك، يعني ما بعد الزوال. وهذا هو الفرق بين النحو الثاني والنحو الأول. فالنحو الأول مو مشكوك البقاء، وإنما شنو؟ نقطع بارتفاعه، لأننا نقطع أنه كان مقيدا بالزوال، فما بعد الزوال نقطع بارتفاع. أما في النحو الثاني لا، نشك في تقيده بالزوال، فما بعد الزوال نشك في البقاء، ومشكوك البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم الإجمالي بالجامع، لكن شنو؟ العلم بالجامع يزول لا حدوثا وإنما بقاء، لكن هنا لا تسقط المنجزية، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي، فينجز علي الطرفين. طبعا هنا أكو مطلب تفصيلي لا يسع الوقت، هنا راح نقول سيثبت الجامع بالاستصحاب كما قلنا في الركن الأول، لو ثبت الجامع بمن؟ بالأمارة لو ثبت الجامع مو وجدانا وإنما تعبدا فهل يفيد المنجزية أو لا يفيد؟ سنذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وسلم.